الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، وقفنا في الدرس السابق عند قول الناظم رحمه الله: والفرد نسبيا إذا ما وافقه سواه عندهم سمي ما رافقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام العلامة الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه قصب السكر نظم نخبة الفكر: والفرد النسبي إذا ما وافقه سوه سواه سمه عندهم ما رافقه، بتابع بوزن لفظ الواحد ومتن ما أشبهه بشابه، تتبع الطرق لذين يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا. نعم، هذه الأبيات الثلاثة في الشواهد والمتابعات. الحديث إذا جمعت طرقه يسمى الاعتبار، فالاعتبار لفظ عام يندرج تحته الشواهد والمتابعات، لأن الاعتبار هو تتبع طرق الحديث. فبتتبع طرق الحديث يتبين الخطأ من الصواب، يتبين ضبط الراوي من عدم ضبطه، يتبين الشواهد والمتابعات. فتتبع الطرق أو الاعتبار له فوائد كثيرة، من هذه الفوائد معرفة المتابعات والشواهد. والشواهد جمع شاهد، وهو متابعة الصحابي لصحابي آخر أو رواية الصحابي حديث رواه صحابي آخر. فالشاهد متعلق في طبقة الصحابة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. ذكر السخاوي في فتح المغيث أنه هو قول الجمهور، أن الصحابي إذا روى الحديث ثم روى نفس الحديث صحابي آخر هذا يسمى شاهدا، كحديث مثلا أبي هريرة وعنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. جاء أيضا عن أبي سعيد الخدري وعنه قال عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيسمى شاهد. وأما المتابعات جمع تابع، وهما كان دون الصحابة التابعي إذا روى حديث وجاء تابع آخر روى نفس الحديث يسمى تابع، أو تابع تابعي وهكذا. فما كان دون الصحابة يسمى التابع المتابعات. والمتابعات لها فوائد، منها رفع الغرابة، إذا كان الحديث غريب ثم وجد له متابع هنا ارتفعت الغرابة. أيضا تقوية الحديث، قد يكون الحديث فيه ضعف يسير ثم وجد له متابع، إما هذا المتابع قوي أو ضعف يسير مثله فيعتضد بالمتابع. والمتابعة كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين: متابعة تامة، وهي التي تحصل للراوي نفسه، مثلا حديث روى مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر رضي عنه على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وجد نفس الحديث رواه ابن أبي ذئب مثلا عن نافع على ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا ابن أبي ذئب تابع مالك، هذه حصلت إيش للراوي نفسه. فإذا جاء تابع الراوي ورجال إسناد كما هم لم يتغير رجال إسناد هذا يسمى متابعة تامة، متابعة تامة. أما القاصرة، المتابعة القاصرة هي التي تحصل في الطبقة العليا للشيخ الراوي أو شيخ شيخه وهكذا، هذا تسمى متابعة قاصرة لأنها حصلت في الطبقات العليا، إما شيخ الراوي وإما شيخ شيخه وهكذا. و المتابعة قد تكون باللفظ والمعنى، كما أن الشاهد قد تكون باللفظ والمعنى، الشواهد قد تكون باللفظ والمعنى. قال: والفرد نسبيا، يعني الحديث الفرد الذي رواه واحد، الفرد النسبي إذا ما وافقه، يعني وجد له موافقة، يعني هناك من روى غيره سواه سمي عندهم ما رافقه، يعني هذا هو المتابع. قال: متابعا بوزن لفظ الواحد والمتن ما شابهه بالشاهدي، فبين أن الشاهد متعلق بالمتن يعني صحابي وصحابي، وأما المتابع فهو خاص بما دون الصحابة. وقد يكون العكس، قد تجد في كلام بعض العلماء يطلقون المتابعة على الشاهد والشاهد على المتابعة، والأمر سهل في هذا. بعد قال: تتبع الطرق لذين يدعى بالاعتبار نلت منه نفع، يعني تتبع طرق الحديث، جمع الروايات من كتب الحديث، الكتب الستة ومسند أحمد ومستدرك الحاكم، سنن الدارقطني، معاجم الطبراني، مسند البزار، مسند الدارمي، موطأ مالك، وهكذا. يعني إذا تتبع الإنسان طرق الحديث منها من كتب الحديث يسمى الاعتبار. قال تتبع الطرق لدين يدعى، يعني يسمى بالاعتبار، نلت منه نفعا. نعم، في الاعتبار منافع كثيرة. أولا معرفة الراوي، هل هو ثقة أم ضعيف؟ كيف يعرف ثقة أو ضعيف؟ بجمع طرق رواياته، يوافق الثقات أم يخالف الثقات. أيضا معرفة الحديث، هل له شواهد؟ هل له متابعات؟ أيضا معرفة قرابة الحديث، هل هو غريب؟ وإذا كان غريبا هل له متابع يرفع القرابة؟ فالشاهد أن أيضا منها تقوية الحديث، قد يكون حديث فيه ضعف يسير، بجمع الطرق يتبين أن له متابعات أو له شواهد يرتقي بها ويعتبر. فالشاهد أن المتابعات أو تتبع الطرق عفوا له فوائد، كما قال مصنف رحمه الله، بالاعتبار نلت منه نفعا، يعني النفع الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. قال رحمه الله: وهذه الأقسام للمقبول قال بها جماعة الفحول، إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلمي بأنه إن أمكن الجمع فقل، مختلف الحديث أو لا فلتسل عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ والثانئة في رسمه المنسوخ أو لم يعرف، فارجع إلى الترجيح فيه أو قفي. نعم، انتقل رحمه الله في هذه الأبيات إلى مختلف الحديث. الحديث إما محكم، والمحكم هو الحديث الذي ليس له معارض، مثلا الحديث حيث علي بن أبي طالب عنه قال: علمني أني أسلم أو حفظت عليه وسلم أربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. رواه مسلم في صحيحه. هذا حديث ليس له معارض. أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. الحديث مخرج في الصحيحين، هذا أيضا ليس له معارض. فالحديث الذي ليس له معارض يسمى المحكم، وهو غالب الأحاديث أو أكثر الأحاديث ليس لها ما يعارضها. لكن إنه إذا وجد حديث يعارض الآخر فيما يبدو لنا، وإلا الأصل أن الأحاديث ليس فيها تعارض، الشريعة الإسلامية ليس فيها تعارض قط، لكن قد يبدو لنا نحن التعارض بسبب قلة فهمنا للنصوص الشرعية. فإذا جاء حديث وجد له فيما يبدو لنا أنه معارض، هذا يسمى مختلف الحديث. مختلف الحديث، وأول من صنف فيه فيما أعلم هو الإمام الشافعي رحمه الله، صنف رسالة في مختلف الحديث، وهي طبعت في كتاب الأم الإمام الشافعي، لكنه رحمه الله يعني لم يستوعب الأحاديث كلها، لم يستوعب، إنما يعني ذكر جملة من الأحاديث. وكان يعني من عادة الأمة إذا وجد عندهم يعني أحاديث فيما يبدو أنها متعارضة، أول مسلك يسلكونه الجمع بين النصوص. فهذا أول مسلك يسلكه الأمة، الجمع بين النصوص. وكان الإمام ابن خزيمة رحمه الله من المتميزين في هذا الباب، حتى كان يقول: لا أعلم حديثين صحيحين متضادين. وكان يقول: لا يأتيني أحد بحديثين صحيحين إلا ألفت بينهما، يعني جمعت بينهما. مثال ذلك حديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث بصرة بالصفوان وعنها أنها قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث آخر حديث طلق بن علي عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال: إنما هو بضعة منك. وكل الحديثين في السنن. هذان الحديثان ظهرهما التعارض فيما يبدو لنا، والجمع سهل. يحمل حديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك، يعني من مس ذكره بحائل، يعني من وراء الثياب. وحديث بصرة بالصفوان: من مسه مباشرة بدون حائل. وقد جاء حديث أي يعني أظنه عند الدرقطني على أبي هريرة عنه قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره بحائل فلا شيء عليه، ومن مسه بغير حائل فعليه الوضوء. فهذا هو المسلك الأول، الجمع بين النصوص، لأن العمل بالنصين أولى من إهمال أحدهما، كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري. الحالة الثانية إذا لم يتمكن الباحث من الجمع بين الحديثين، عسر عليه الجمع، هنا ينظر المتقدم والمتأخر، فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم، يكون ناسخ للمتقدم. والناسخ والمنسوخ علم لا يعني يحسنه أي أحد. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما عرفنا ناسخ المنسوخ من ما عرفنا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جلسنا الشافعي. فكان الإمام الشافعي رحمه الله يعني من أعلم الناس في زمانه في معرفة ناسخ الحديث من منسوخه. وقد صنفت يعني رسائل كثيرة، منها كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، وعليه يعني بعض الانتقادات، من كتاب الاعتبار فيما تناسخ من الأخبار للحازمي. فشهد أن الكتب كثيرة التي يعني صنفت في الناسخ والمنسوخ، وهو رفع حكم متقدم بحكم متأخر. والنسخ لا بد له من دليل، ما ينسخ حديث إلا بدليل. ويعرف النسخ بحالات، أولها النص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، كما في حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكركم بالآخرة الحديث. فنصنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان نهى الصحابة في أول أمر، ثم بعد ذلك أذن لهم بزيارة القبور. الأمر الثاني النص الصحابي، كما جاء في حديث جابر عن رضي قال: كان آخر العهدين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. كان في أول أمر إذا طبخ الطعام على النار كان سلم يتوضأ بعد يعني الأكل، وقال: توضأوا مما مست النار، يعني كل طعام يطبخ توضأ بعده. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر كما جاء في حديث جابر، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك وضوء مما مست النار. الحالة الثالثة أن يعرف ذلك بالتاريخ، يعرف ذلك بالتاريخ. مثلا حديث أفطر الحاجم والمحجوم، نص الإمام الشافعي رحمه الله على أنه منسوخ هذا الحديث، وكذا قال بعده طائفة كابن حزم وغيره، قال بأنه منسوخ، نسخوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وحديث في البخاري. فقال الإمام رحمه الله أن أفطر الحاجم والمحجوم كان في السنة الثانية أنه قال، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم قال في السنة الثامنة. فهذه يعني الطرق التي يسلكها الباحث في معرفة النسخ. أما إذا لم يعرف ناسخ الحديث من منسوخه، لم يتمكن من معرفة الناسخ من المنسوخ، هنا انزل المرتبة الثالثة وهي الترجيح، يرجح رواية على رواية أخرى بالقرائن، ينظر هل هذه الرواية قال بها الصحابة، هل عليها العمل، ونحو ذلك. فبالقرائن وعمل الصحابة وعمل أمة يتبين له الراجح من الحديثين، فيعمل بما ترجح له. أما إذا لم يترجح له شيء فإنه يتوقف حتى يتبين له. وكان يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: ما أعلم أن الأمة توقفوا في حديث قط، إنما إما يجمعون بينها، أو كانوا يعني يقولون هذا ناسخ وهذا منسوخ، أو كانوا يرجحون رواية على رواية. فقال: أما قال التوقف فلم أجد أحد من الأمة توقف في حديث ظاهرهم التعارض فيما يبدو لنا. فقال هنا في أبياته، قال: وهذه الأقسام للمقبول قال بها جماعة الفحول، يعني أئمة الحديث، وأراد بأقسام المقبول يعني الصحيح والحسن. أما الضعيف فإنه إذا عارض الحديث الحسن أو الصحيح حديث ضعيف فإنه لا عبرة في الحديث الضعيف، لأنه لابد من شروط المعارضة أن يكون الحديث المقبول يعارض حديث مقبول آخر. أما إذا عارضه ضعيف فالعبرة بالمقبول لا بالضعيف. قال: إن لم يعارض سمه بالمحكم. هذا المحكم هو الحديث الذي ليس له معارض يسمى المحكم. قال: أو مثله عارضه فلتعلم، يعني مثله يعني في القوة، فلتعلمي بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث. يعني أولا انظر، إذا الجمع سهل يسمى مختلف الحديث، قلنا أول ما صلنا فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله، وأيضا هناك لابن قتيبة. قال: أولا فلتسل، يقول: أما إذا كنت لم تستطيع يعني الجمع سل عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى. يقول أما إذا ما أمكنت الجمع فانظر الناسخ من المنسوخ، فاعمل بالناسخ واترك عنك المنسوخ. قال فرسمي المنسوخ أو لم يعرف، يعني أما ما عرفت الناسخ المنسوخ فارجع إلى الترجيح فيه، يعني رجح رواية على الرواية على حسب القرائن. أما إذا لم تستطيع الترجيح قال أوقف، يعني توقف لأنك لم تستطيع الترجيح بين الروايات. هذه في مسألة يعني محكم ومختلف الحديث. لعل في هذا كفاية، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.